بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. درسنا اليوم حول العصبة. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على أصحاب الفروض، شرع في الكلام على العصبات، وذلك لأن الإرث إما أن يكون بالفرض وإما أن يكون بالتعصيب، كما قال لك صاحب الرحبية: واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسم. تمام. فأخذنا أصحاب الفروض ستة، واليوم نأخذ أصحاب العصبات. والتعصيب بارك الله فيكم يأتي في المرتبة بعد أصحاب الفروض، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذا تقرر هذا، فالذي يهمنا في الدرس ثلاث محاور أو ثلاثة محاور. المحور الأول: أنواع العصبات. والمحور الثاني: أحكام العصبة. والمحور الثالث: مسألة تتعلق بذلك، وهي المسألة المشتركة. واضح؟ هذه ثلاث نقاط تهمنا في درسنا اليوم، لا بد أن نكملها لأن الموضوع مترابط بعضه ببعض. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فأول نقطة هي أنواع العصبات. فالعصبات ثلاثة أنواع: عصبة تسمى العصبة بالنفس، تمام؟ وعصبة تسمى العصبة بالغير، وعصبة ثالثة تسمى العصبة مع الغير. فالعصبة بالنفس هذه ننظر إلى جهة الذكور وإلى جهة الإناث. إلى جهة الذكور نقول: جميع الذكور عصبة بالنفس، تمام؟ إلا من؟ واحد الزوج، اثنين الأخ لأم، ثلاثة الأب والجد في بعض أحوالهما، في بعض أحوالهما. جميع الذكور، لما أقول جميع الذكور تفهم أن الإبن وابن الإبن، وأن الجد والأب كذلك في بعض الأحوال يكونون عصبة، أن الإخوان عصبة ما عدا الأخ لأم، أن أبناء الإخوان عصبة، أن الأعمام عصبة، عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا، وأن أبناء الأعمام عصبة، وأن السيدة المعتق أيضا عصبة. هذا في جانب الذكور. أما في جانب النساء الإناث فلا توجد عصبة إلا واحدة، العصبة بالنفس هي المعتقة فقط. قال لك في الزبد: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. هذا بالنسبة للعصبة بالنفس. وأما العصبة بالغير فإنها تكون بين عاصب بنفسه مع أنثى، بين عاصب بنفسه مع أنثى. تفهم من هذا الكلام أن العصبة بالغير تكون بين ذكر وأنثى، ف البنت يعصبها ابن الابن، البنت يعصبها الابن، هذا واحد. اثنين، بنت الابن يعصبها نقول هكذا ابن الابن، هذا ابن الابن قد يكون اخا، قد يكون اخا لها او ابن عم لها او ابن ابن انزل منها. وهذا ابن الابن الذي انزل منها يعصبها متى؟ يعصبها اذا استغرقت الثلثين، اذا استغرق الثلثان. نضرب له مثال، هذا وهذا قد مر معنا امثلتهم في الدروس الماضيه، لكن لو ان شخصا مات عن، انتبه معي، بنتين وبنت ابن وعم، تمام، فإن البنتين يرثن الثلثين، وبنت الابن هذه تحجب، والباقي للعم عصبة. لكن لو أن الشخص مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، شوف أنزل منها، وعم، في هذه الصورة ابن ابن ابن الذي أنزل منها هذا يعصبها، فيكون معها عصبة، هنا البنتين يرثن الثلثين، وهنا تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا ابن الابن الذي أنزل منها متى يعصب بنت الابن؟ يعصب إذا استغرق الثلثان، واضح؟ إذا أخذت البنتين الثلثين فإن ابن ابن ابن يعصب بنت الابن، ويسمى حينئذ القريب المبارك. سمي بالقريب المبارك إذ لولا وجوده، لولا أنه موجود لحجبت هي، فهو سبب بركة لها، فسمي قريبا إيش؟ سمي قريبا مباركا. إذن بنت الابن يمكن بالتفصيل أن تقول يعصبها أحد ثلاثة، إما ابن ابن هو أخ لها، وإما ابن ابن هو ابن عم لها، وإما ابن ابن أنزل منها. وهذا الثالث إنما يعصبها متى؟ إذا أخذ الثلثان. فهم هذا؟ بارك الله فيكم. طيب، من العصبة بالغير أيضا الأخت الشقيقة أو الأخوات، أو الأخوات الشقيقات مع الأخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء. من العصبة بالغير أيضا الأخت لأب أو الأخوات لأب مع الأخ لأب. إذن باختصار يمكن أن تقول إن العصبة بالغير تشمل أنثى مع ذكر في أربع صور، البنت أو البنات مع الابن، بنت الابن أو بنات الابن مع ابن الابن، الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع الأخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء، الأخت لأب أو الأخوات لأب مع الأخ لأب أو الإخوة لأب. هذه تسمى عصبة إيش؟ عصبة بالغير. أما العصبة مع الغير فلها صورتان. الصورة الأولى بارك الله فيكم الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات. اثنين، الأخوات الشقيقات أو لأب مع بنات الابن. لاحظ معي أن العصبة مع الغير تكون في إناث خلص، كما أن العصبة بالنفس تكون في ذكور خلص، إلا فيما استثني هنا في المعتقة. فعصبة النفس ذكور فقط، تمام؟ جميع الذكور إلا الزوج والأخ لأم والأب والجد في بعض أحوالهما، تمام؟ أما العصبة مع الغير إناث خلص، ليس بينهن ذكر، واضح؟ وأما العصبة بالغير فإنها تجمع بين عاصب بالنفس مع أنثى، تجمع عاصبا بالنفس مع أنثى. هذا ما يتعلق بأنواع العصبات. إذا تقرر هذا فإن العاصب هذا له ثلاثة أحوال. حالة الأولى أن يأخذ جميع التركة إذا انفرد. اثنين، أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، صح؟ الحالة الثالثة أن يسقط إذا استغرقت الفروض التركة، فلا يخلو عن أحوال ثلاثة. إذا تقرر هذا انتبه معي، ففي العصبة بالنفس، العصبة بالنفس إذا كان الإنسان هلك وعنده ابن وحده يأخذ جميع التركة، عنده زوجة وابن نعطي الزوجة فرضها وهو الثمن ويأخذ الباقي، واضح؟ طيب إذا استغرقت الفروض التركة يسقط العاصب بالنفس. نعم يسقط، إلا إذا كان ابنا أو أبا فإنه لا يسقط. وقد درسنا من قبل أن خمسة لا يسقطون البتة: الولدان الابن والبنت، والوالدان الأب والأم، وأحد الزوجين. واضح ولا لا؟ لا يسقطون البتة. إذن هنا يمكن أن تستثني من؟ يمكن أن تستثني من؟ الابن والأب، واضح؟ فلا يسقطون البتة، يمكن أن تستثنيهم هنا. هذا استثناء من أين؟ من هذا النوع، من العصبة بالنفس، جيد؟ طيب هنا العاصب بالغير ما مثاله؟ لو أن شخصا مات وترك ابن وبنت، مات عن ابن وبنت، مات عن ابن وبنت، عصبة مباشرة للذكر مثل حظ الأنثيين، صح؟ هذا مثال لماذا؟ للحالة الأولى. طيب مات عن ابن وبنت وزوجة، نعطيها فرضها كم؟ الثمن، وهنا الباقي، عصبة، مثال للحالة الثانية، تمام؟ حالة الثالثة أن يسقط إذا استغرقت الفروض التركة، تقدم مثاله قبل قليل في الأمثلة الخمسة التي ذكرناها هنا، التي حليناها، واضح؟ لا يبقى شيء، يسقط. أول مسألة ماذا كانت؟ ما هي أول مسألة حليناها؟ مات عن أم وأخ، أيوة، وإيش؟ وأخت شقيقة وأخت لأب، نزيد عم، انظر الأم كم؟ سدس. وهنا أخ لأم سدس، وأخت شقيقة نصف، وأخت لأب سدس. أصل المسألة من ستة: واحد واحد، ثلاثة واحد. هذا مسكين يسقط، واضح؟ لماذا يسقط؟ لم يبقى له شيء. هذا مثال الحالة الثالثة: إذا استغرقت الفروض التركة لم يبقى شيء للعاصب. هذا بالنسبة لإيش؟ للعصبة، للعصبة بالغير. نعم. طيب بارك الله فيكم، العصبة مع الغير، أخوات شقيقات أو لأب مع البنات، أخوات شقيقات أو لأب مع بنات، مع بنات الإبن. هنا إذا انفردنا يأخذنا جميع التركة، هل هذا متصور أو غير متصور؟ في العصبة مع الغير هل ممكن نقول إذا انفردنا أخذنا جميع التركة هذه الحالة متصورة أو غير متصورة؟ فهمتم السؤال؟ هل يمكن نقول إن الأخوات الشقيقات أو لأب إذا انفردنا مع البنات أخذنا جميع التركة متصور أو غير متصور؟ هذا غير متصور. لماذا غير متصور؟ لأن الأخوات الشقيقات أو لأب هنا يأخذنا دائما ما بعد صاحب الفرض. يوجد، لا بد أن يوجد صاحب فرض، الذي هو من؟ البنات أو بنات الابن. فأولا نعطي صاحب الفرض الذي هو البنات أو بنات الابن، الباقي للأخوات الشقيقات أو للأخوات الأب. يعني الحالة الأولى هذه لا تتأتى، لا توجد مع العصبة مع الغير. فهمتم ولا لا؟ لأنه لا بد أن يوجد ماذا في هذا النوع؟ في هذا النوع لا بد أن يوجد ماذا؟ لا بد أن يوجد صاحب فرض. فلا يمكن أن تقول إن العاصبة أخذ جميع التركة، إذ وجود صاحب الفرض لا بد منه لتحقق العصبة مع الغير. إذن ستعطي أولا صاحب الفرض، ثم الباقي سيكون لمن؟ للعاصب مع الغير، التي هي من؟ الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقة، والأخت لأب أو الأخوات لأب. فهمتم ولا لا؟ جيد إن شاء الله. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فإن هذه أنواع العصبات الثلاثة وهذه أحكامها. أحكامها كالتالي باختصار: أن العاصبة يأخذ جميع التركة إذا انفرد، ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة. هذه أحكامها باختصار. لكن أحيانا يكون العاصب ممن لا يقبل السقوط، فيكون هذا استثناء كما قلت لكم في الأبي والابن، صح؟ طيب، وأحيانا يكون العاصب لا تتأتى فيه الحالة الأولى أن يأخذ جميع التركة، كما قلت لكم في العصبة مع الغير، إذ العصبة مع الغير لا تكون إلا بعد أن يأخذ صاحب الفرض فرضه. فحينئذ إذا أخذ صاحب الفرض فرضه فالباقي يكون لمن عصب مع البنات، أو لمن عصب مع بنات البنت، مع بنات الابن. واضح بارك الله فيكم؟ إذن هذه أحكام العصبات بعد أن عرفنا أنواعها. إذا تقرر هذا فعندنا تأتي مسألة تسمى المسألة المشتركة، لكن إذا أحببتم أن تكتبوا حتى يبقى الفراغ تمام يكون أفضل، أو نمسحه. هذا نمسحه، هصوره. خلاص، أنا لن أمسح السبورة كلها، سأمسح جزءا لا نحتاجه. هذا هو. هذا لا نحتاج إليه، وهذا لا نحتاج إليه. أتبه بارك الله فيكم، لو قلت لكم مسألة: ماتت امرأة عن زوج وأم وأخوان لأم وأخ شقيق، نريد أن نعرف تقسيم هذه المسألة. الزوج له النصف، والأم السدس، وأخوان لأم الثلث، وأخ شقيق عصبة، صح؟ عصبة، عصبة. طيب، كم أصل المسألة؟ ستة. أصل المسألة ستة. الزوج له ثلاثة، والأم لها واحد، والأخوان ماذا يبقى؟ صفر. يسقط. غضب. كيف أسقط؟ أنا شقيق، أنا عندي طريقان مع الميت، طريق الأب وطريق الأم، أما أنتم إخوة لأم طريق واحد، كيف صاحب الطريق الواحد يرث وصاحب الطريقين يسقط؟ فهمتم المشكلة؟ لو جريت على القاعدة، أي قاعدة؟ هذا أن العاصبة إذا استغرقت الفروض التركة سقط، فمقتضى القاعدة ماذا؟ أنه يسقط، لا ينال شيئا. لو جريت على القاعدة لكان هذا الحكم. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد، أنه يسقط لا يرث شيئا، جريا على القاعدة، عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قالوا هنا مفهوم الحديث: فإن لم يبقى فليس له شيء. هنا لم يبقى فليس له شيء. فقال الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد: إذن هنا الأخ الشقيق يسقط. لكن الإمام مالك والإمام الشافعي قالوا: أبدا، هذا أدلى بطريقين، بجهتي، جهة الأب وجهة الأم، فكيف نورث من أدلى بطريق ولا نورث من أدلى بطريقين؟ ولذلك جاء في الرواية أن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه عمر حكم بعدم التوريث للأشقاء. هذا الأخ الشقيق قد يكون واحدا وقد يكون أكثر من واحد، حكم بعدم التوريث، فاحتج الإخوة الأشقاء، قالوا: هب، يعني اجعل، هب بمعنى اجعل، هب أن أبانا كان حجرا، هب أن أبانا كان حمارا، واضح ولا لا؟ فنحن مثلهم، أمنا وأمهم واحدة، فكيف تورثهم هم ولا تورثنا نحن؟ ولذلك سميت هذه المسألة بالمسألة الحجرية. وفي الرواية أيضا أنهم قالوا: هب أن أبانا حجرا في اليم، حجرا مرمى في الماء، فتسمى اليمية وتسمى الحمارية، هب أن أبانا كان حمارا، واضح، فتسمى بها وتسمى المسألة الإيش؟ المشتركة، واضح ولا لا؟ أيوة. طيب ما العمل؟ قالوا: إذا نشاركهم، نجعلهم يشتركون، فيكون الأمر هكذا: الاثنين هذا لهم جميعا يشتركون فيه، فحينئذ رؤوسهم كم؟ ثلاثة. ثلاثة في ستة 18، ثلاثة في ثلاثة 9، ثلاثة في واحد 3، ثلاثة في اثنين 6، هنا 4، وهنا. فهمتم ولا لا؟ هذا مذهب مالك والشافعي، مذهب أحمد وأبي حنيفة ما سمعته. فهمتم؟ قال لك في الرحبية: وإن يكن زوج وأم ورثا وإخوة للأم حاز الثلثا، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال، هؤلاء استغرقوا المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي، اجعلهم كلهم إخوة لأم، واجعل أباهم حجرا في اليم. يشير إلى الرواية التي ذكرت لك، تمام. واقسم على الإخوة ثلث التركة، هذه ثلث التركة، فهذه المسألة المشتركة. واقسم على الإخوة ثلث التركة، شوف اثنين ثلث ستة، فهذه المسألة المشتركة. لاحظ معي، يقول لك صاحب الرحبية: وإن يكن زوج، الزوج ركن لابد من وجوده في هذه المسألة، وأم، الأم ليست ركنا، يمكن بدلا من الأم جدة، لأن الجدة ترث السدس كما أن الأم ترث السدس، فالأم ليست ركنا، إما أم وإما جدة. وإن يكن زوج وأم ورثاء، وإخوة للأم، لابد أن يكونوا إخوة للأم. فلو كان أخا واحدا، مثال، مات عن زوج، ماتت عن زوج وجدة، نقول وجدة حتى نغير، ها، وأخ لأم وأخ شقيق، هل نحتاج إلى المسألة المشتركة أو لا نحتاج؟ ننظر ننظر، لا نستعجل، ننظر. عصب، ها، هنا ما زال باقي، باقي سدس، صح، العصبة سدس هنا، فأصل المسألة من ستة، ثلاثة، واحد، واحد، واحد، لا نحتاج إلى المسألة المشتركة. ولذلك قال لك في الرحبية: وإخوة جمع، فلو كان أخا واحدا لا تحتاج. واضح ولا لا؟ إذن الجمع هنا لابد منه، فهمت ولا لا؟ طيب، وأخ شقيق، طيب لو كان مش أخ شقيق، لو كانوا إخوة أشقاء، نفس الكلام. مثال، نجعل المثال هنا، نرسم لهذه جدولا. مثال هنا: مات عن زوج وجدة، تمام، واثنين، هذه إخوة لأم، ممتاز، واثنين إخوة أشقاء، قاف، إخوة إيش؟ أشقاء، اثنين إخوة أشقاء، كم أصل المسألة؟ ستة، ثلاثة، واحد، واحد، صح؟ عفوا، هنا اثنين، تمام، هذا الاثنين سيكون هنا مشتركا، عفوا، سيكون مشتركا، تمام؟ ثم تعمل بها كما عملت في هذا. كم رؤوسهم لكن هنا؟ أربعة، فأربعة في ستة كم؟ 24، هنا 12، هنا 4، هنا 8، هنا 4، وهنا 4، واضح؟ إذن يمكن أن تكون أخ شقيق، يمكن أن تكون إخوة أشقاء، يمكن أن تكون أخ شقيق وأخت شقيقة، أخ شقيق ذكر، أخت شقيقة، ما صورتها هنا؟ مات عن زوج وأم، اثنين إخوة لأم، أخت شقيقة، أخ شقيق، تمام؟ انتبه معي، نصف، سدس، ثلث، أو لا؟ لا، هؤلاء كلهم يعتبرون إخوة لأم، شركاء. ستفهم الآن ما معنى شركاء، انتبه، شركاء، أبوهم هذا كأنه حجر، كلهم يعتبرون إخوة لأم، انتبه معي. أصل المسألة من كم؟ من ستة، هنا ثلاثة، وهنا اثنين، كم رؤوسهم؟ أربعة، خمسة، ذكران، عدوا أكثر من خمسة، سبعة، هنا اثنان بأربعة، وهنا اثنان ستة، وهنا واحد، كم رؤوسهم؟ سبعة. أنتم معي ولا لا؟ أخوان لأم أربعة صح؟ وهنا وهنا سبعة صح؟ سبعة. سبعة في ستة كم؟ 42. سبعة في ثلاثة كم؟ 21. سبعة في واحد كم؟ سبعة في اثنين كم؟ ها؟ سبعة في اثنين 14. هيا قسم. هنا اثنين للأخ الأول، اثنين للأخ الثاني، تمام؟ دقيقة. لا اثنين دقيقة، لا دقيقة، عفوا. هنا كم كم واحد اثنين، هنا أربعة. أربعة أربعة أربعة أربعة، هنا أربعة. لماذا أربعة؟ الأخت الشقيقة هذه تحسب واحد، ليس تعصيبا، واحد، وهذا واحد، وهنا اثنين، أربعة. الإخوة لأم، انتبه معي، الإخوة لأم يرث ذكرهم كأنثاهم، واضح؟ ليس للذكر مثل حظ الأنثيين بالإخوة لأم. الآن نحن جعلنا الجميع هؤلاء إيش؟ إذن الذكر والأنثى، فنحسب الأنثى بالرجل، لا نحسب ذكرين بمقابل، لا، أو أنثيين بمقابلين، لا، نحسب الأنثى بالرجل. رؤوسهم هنا اثنان، هنا واحد، هنا واحد كم؟ أربعة. أربعة في كم؟ في ستة، 24. أربعة في ثلاثة 12، هنا أربعة. أربعة في اثنين، الإخوة لأم، هنا اثنين، هنا اثنين، واضح ولا لا؟ هذا معنى قولنا، هذا معنى قولنا أنهم يشتركون، أو نجعلهم جميعا، نجعلهم جميعا إخوة لأم. قال لك في الرحابية في باب الإخوة لما تكلم عن إخوة لأم: ويستوي الإناث والذكور فيه كما أوضح، قد أوضح المسطور، أي أن الأنثى من الإخوة لأم تساوي الذكر، لأن الله عز وجل في القرآن الكريم ماذا سماهم؟ سماهم شركاء، فهم شركاء في الثلث. فالإخوة لأم لا يرثون تعصيبا حتى تجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، بل يرثون، هم ليسوا من العصبة أصلا، واضح؟ فلا يرثون بالتعصيب، ولذلك الأنثى مع الذكر سواء. إذن هنا أصل المسألة من كم؟ عدد رؤوسهم من أربعة، تمام؟ ثم أربعة في أصل المسألة ستة، 24 للزوج، 12 للأم، أربعة أخوان لأم، اثنين اثنين، أخت شقيقة اثنين، أخ شقيق اثنين، فهمتم؟ طيب الآن قلنا بارك الله فيكم، هنا سواء كان عندك أخ شقيق كم؟ واحد، تمام؟ أو كان عندك إخوة أشقاء ذكور متعددون، صح؟ أو كان عندك أخ شقيق وأخت شقيق، يعني ذكور وإناث. طيب باقي حالة، باقي حالة واحدة بس، أمسحوا هذا لا بأس. طيب باقي حالة، إذا كان عندك أخوات شقيقات فقط، ما الحل؟ انظر، مات عن زوج أم، اثنين إخوة لأم، ونقول مثلا شقيقة، أخت شقيقة، يمكن أخت يمكن أختين، نفس الكلام، ورث، كم تعطي للزوج؟ نصف، والأم سدس، هنا إخوة لأم ثلث، أخت شقيقة نصف، نصف، لماذا نصف؟ تحققت جميع الشروط، انفردت، لم تعصب، لم تحجب، تأخذ النصف، صح ولا لا؟ كم أصل المسألة؟ ستة، ثلاثة، واحد، اثنين، ثلاثة، ما شاء الله. تعول إلى كم؟ تعول إلى تسعة. هنا لا يوجد المسألة المشتركة. لماذا لا يوجد؟ لأنه اختل ركن. الأصل في المسألة المشتركة أن يوجد ماذا؟ أخ شقيق أو إخوة أشقاء أو إخوة وأخوات شقيقات. واضح ولا لا؟ أما لو وجدت أخوات شقيقات فقط فحين يرثون بإيش؟ يرثون بإيش؟ بالفرض. إذن هذه المسألة تعود إلى 9. وهذا سندرسه في العول، متى تعود المسألة إلى 9، ما لأن 6 تعود إلى 7 وتعود إلى 8 وتعود إلى 9 وتعود إلى 10 والإثنى عشر يعود إلى 13 ويعود إلى 15 وإلى 17 والـ24 يعود إلى 27 والعدد الثالث قد يعود بثمنه. فاسمع لما أقول. الذي أريدك أن تفهمه أن المسألة المشتركة هذه لها أركان. ركنها زوج أخرج الزوجة، أم أو جدة، أخوان لأم. شوف، أخ لأم لا تصبح مسألة مشتركة، واضح؟ أخ شقيق أو إخوة أشقاء ذكورا وإناثا. أما لو كنا أخوات شقيقات فقط فليست مسألة مشتركة. فهمت وبارك الله فيك؟ إذا فهمنا هذا، هذا هو درسنا. نقرأ ما في الكتاب. أين الكتاب ذهب؟ تحت. هو صغير جدا لا يرى. نقرأ هنا. قال رحمه الله: باب العصبة. العصبة 3 أقسام. عصبة عاصب بنفسه. عاصب بنفسه. لو قلت لك ما تعريف العصبة؟ يمكن أن تقول العصبة من ليس له نصيب مقدر، من ليس له نصيب مقدر في الإرث حالة تعصيبه. من ليس له نصيب مقدر أخرج من؟ أصحاب الفروض، فإن لهم نصيبا مقدرا، صح؟ حالة تعصيبه هذا للإدخال. أدخل من؟ أدخل الأب والجد. فإن الأب والجد في حال التعصيب ليس لهم نصيب مقدر. إذن قولنا من ليس له نصيب مقدر حالة تعصيبه، قولنا من ليس له نصيب مقدر هذا قيد للإخراج، أخرج أصحاب الفروض. قولنا حالة تعصيبه هذا قيد لإدخال الأب والجد، فإنه ليس لهما نصيب مقدر في حالة التعصيب، لكن في غير حالة التعصيب لهم نصيب مقدر. إذن هنا عندنا قيدان، قيد للإخراج وقيد آخر لإيش؟ للإدخال. أحسنت. قال: العصبة 3 أقسام. عاصب بنفسه، وهو جميع الذكور إلا الزوج والأخ لأم. وكذلك بعضهم قال سنعرف العصبة بالنفس. طيب ما التعريف؟ قال: هو كل ذكر قريب لم يدلي بأنثى أو كان ذا ولا. كل ذكر قريب لم يدلي بأنثى أو كان صاحب ولا. نكتب التعريف هذا حتى نشرحه، مع أنه لا حاجة إليه، لكن كل ذكر قريب لم يدلي بأنثى أو كان ذا ولا، هذا العاصب بالنفس. لما قال كل ذكر أخرج من؟ أخرج من؟ الأنثى طبعا، إلا المعتقة. قريب أخرج من؟ لا، أخرج الزوج، أخرج الزوج، تمام. لم يدلي بأنثى أخرج الأخ لأم. الزوج أصلا لا يرث بالقرابة، يرث بالزوجية. قريب أخرج الزوج، الزوج يرث بالزوجية، لا يرث بالقرابة. واضح ولا لا؟ لم يدلي بأنثى أخرج من؟ الأخ لأم، لأنه يدلي بأنثى، يدلي بالأم. ما الطريق من الأخ لأم للميت؟ الأم، صح. أو كان ذا ولا أدخل المعتق والمعتقة كذلك. مع أنه قوله ذكر يخرج إلا المعتقة. لكن هذا التعريف في الحقيقة يعني لا حاجة إليه. دائما في قاعدة تقول ما يضبط بالعد لا يحد. إيه؟ ما يضبط بإيش؟ بالعد. يمكن تعده؟ ها؟ لا يحتاج إلى تعريف. لو قيل لك من العصبة بالنفس؟ جميع الذكور إلا الزوج والأخ لأم والأب والجد في بعض أحوالهم، خلاص ما يحتاج تأتي بحد. ما كان يضبط بالعد لا يحد. واضح؟ انظر إلى الحد هذا، يعني تحتاج إلى خرج به كذا، خرج به كذا، خرج به كذا، واضح؟ ما يحتاج إلى هذا. وهذا مثل باب النجاسات في الفقه. فالنجاسات لما كان يسهل تعدادها، المسكر المائع والخنزير والكلب وكذا وكذا وكذا، لا تحتاج إلى حد. ولذلك كان شرح حدها، حد النجاسات، فيه إرادات ويصعب تصويره أحيانا للطلاب. أحسن أن تعد، واضح؟ ما كان يضبط بالعد لا يحد. طيب، اثنين، عاصب بغيره، وهي وهن البنات بالبنين والأخوات بالإخوة هنا، أو نقول هي أنثى ذات نصيب عصبها ذكر. فإن البنت لها نصيب، إما النصف وإما الثلثين إذا تعددت، وبنت الإبن لها نصيب، والأخت أو الأخوات لهن نصيب، الأشقاء كذلك، الأخت لأب والأخوات لأب لهن نصيب، لكن عصبهن الذكر. وعرفنا من يعصبهن. قال رحمه الله: وعاصب مع غيره وهن الأخوات مع البنات. واضح؟ وهن الأخوات مع البنات. لاحظ معي أن البنات هن إيش؟ أصحاب فرض. ولذلك قلت لك لا يتصور في العصبة مع الغير أن العاصبة يأخذ جميع التركة، لا يتصور هذا، لأنه لا بد من وجود صاحب فرض الذي هو من؟ البنت أو بنت الابن. والأخت هنا، انتبه معي، الأخت هنا لو عصبت بالبنت أو عصبت ببنت البنت فإنها تصبح بمنزلة الأخ. تصبح إيش؟ بمنزلة الأخ. هذا سنكتبه هذا، تمام، انتبه معي، امسحوا هنا، أظن لا تحتاجون إلى هذا، خلاص تحتاجون، صورتم هذا. طيب، انظر معي، مات عن بنت وعم، مات عن بنت وأخ شقيق وعم، مات عن بنت وأخت شقيقة وعم. تأمل الفرق بين هذه المسائل الثلاث. في المسألة الأولى مات عن بنت وعم، البنت النصف والعم عصبة. ثانية، مات عن بنت وأخ شقيق وعم محجوب. من الذي حجبه؟ الأخ الشقيق، صح؟ جيد. مات عن بنت وأخت شقيقة عصبة، صح؟ عصبة مع البنت. والأخوات إن تكن، أي إن توجد بنات، فهن معهن معصبات، هذه عصبة. طيب وهذا من الذي حجبه؟ هذه البنت، البنت لوحدها لا تحجب العم، البنت لوحدها لا تحجب العم، لكن الأخت الشقيقة أو الأخت لأب لما عصبت مع البنت حجبت العم. واضح لنا؟ ولذلك هذا محجوب. قال لك الناظم: والأخت إذ بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه أخوها. والأخت إذ هنا بمعنى حين، بالبنت عصبوها، والأخت إذ بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه أخوها. والأخت إذ بالبنت عصبوها يحجب من يحجبه أخوها. فلاحظ معي بارك الله فيك أن الأخت الشقيقة لما عصبت بالبنت حجبت العم، تمام؟ مع أن البنت لما كانت لوحدها العم لا يحجب، يأخذ الباقي تعصيبا. الأخ الشقيق لما كان موجودا حجب العم، الأخت الشقيقة مع البنت لها حكم الأخ الشقيق. فهمتم؟ جيد. إذا تقرر هذا فإن جهات العصوبة سبع: أولها أقواها البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة والأخوة. واضح لنا؟ وستأتي معنا مسائل الجد مع الإخوة. ثم أبناء الأخوة، فإن أبناء الإخوة يحجبون الأعمام، تمام؟ ثم العمومة، ثم الولاء، وأخيرا بيت المال. كم هذه؟ سبع. هذه تسمى جهات التعصيب: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. تقدم بحسب هذا الترتيب: فالبنوة مقدمة على الأبوة، وإن كان الابن لا يحجب الأب أي حجب حرمان، لكنه يحجبه حجب نقصان، صح؟ الأبوة تحجب الجدود والأخوة، تمام؟ الجد يحجب أبناء الأخ. مات زيد عن جد وابن أخ شقيق، ابن الأخ لا يرث، الجد يرث، لأن جهة الجدودة مقدمة على جهة أبناء الأخوة، الأخوة، تمام ولا لا؟ طيب، الأخ أيضا مقدم على ابن الأخ حتى ولو كان أخا لأب، مقدم على ابن أخ شقيق، لأن الأخوة أقوى من أبناء الأخوة. مات زيد عن أخ لأب وابن أخ شقيق الذي يرث الأخ لأب، جهته قبل، هذا أخ وهذا إيش؟ ابن أخ. فهمتم؟ أبناء الأخوة مقدمون على من؟ على العمومة. الأعمام مقدمون على أصحاب الولاء، الأعمام وأبناء الأعمام مقدمون على أصحاب الولاء. هنا إنما فصلنا بينهم، بين الأخوة وأبناء الأخوة، لأن الأخوة فقط يشتركون مع الجد، أما أبناء الأخوة فيحجبون بالجد. واضح ولا لا؟ العمومة تشمل الأعمام وأبناء الأعمام، وهم مقدمون على أصحاب الولاء، وصاحب الولاء السيد المعتق مقدم على بيت المال. إذن ترتيب العصبات: أولا باعتبار الجهات، ثم بعد الجهات باعتبار ماذا؟ باعتبار القرب، ثم باعتبار القرب. وبالتالي تعلم أن ابن الابن يقدم على من؟ ابن ابن ابن، ابن عم وابن ابن عم، ابن عم يرث، ابن أخ وابن ابن أخ، ابن الأخ يرث. واضح ولا لا؟ إذن هذا متى؟ هذا إذا استووا في الجهة. يعني انظر مثلا هنا في أبناء الإخوة، جهة واحدة عندك ابن أخ وعندك ابن ابن أخ. الجهة واحدة تقدم من؟ تنظر إلى ماذا؟ تنظر إلى القرب، تنظر إلى، فالأقرب يرث والأبعد يسقط. إذن أولا يكون نظرك إلى الجهات، بعد النظر إلى الجهات تنظر إلى ماذا؟ القرب والبعد. بعد ذلك تنظر إلى ماذا؟ تنظر إلى القوة. كيف إلى القوة؟ من أدلى المدلي بأب وأم مقدم على المدلي بأب فقط. ولذلك لو مات عن أخ شقيق واحد وأخ لأب، من الذي يرث؟ أخ شقيق. انظر الجهة واحدة والدرجة واحدة، صح، لكن القوة تختلف. إذن الأخ الشقيق هو الذي يرث، الأخ لأب يحجب. إذن الترتيب هكذا، أولا تنظر إلى الجهات ثم إلى القرب ثم القوة، فبالجهة التقديم ثم بقربه بعدهما التقديم بالقوة جعلا. نكتب هذا البيت: فبالجهة التقديم ثم بقربه بعدهما التقديم بالقوة جعلا. واضح يا مشايخ ولا لا؟ نكمل قراءة هذا المبحث حتى ننتهي من درسنا. قال هنا: حكم العصبة، حكمهم أنهم يأخذون جميع المال إذا انفردوا. ها؟ يأخذون جميع المال إذا انفردوا، هذا فيه استثناء. استثناء إيش؟ العصبة مع الغير. لا يتصور في العصبة مع الغير أنهم يأخذون جميع التركة. ها؟ إذن هذا أنت ممكن تعمله حاشية هكذا، تعليق بسيط. إلا نعم استثناء. أو الباقي بعد أهل الفروض، ويسقطون إذا استغرقت الفروض التركة، نقول إلا في الأبي. تمام. والابنين، الأب يعني طبعا الأب والجد والابن، هؤلاء لا يسقطون، لأن هؤلاء من الخمسة الذين لا يسقطون البتة. قال: ويسقطون إذا استغرقت الفروض التركة. أيضا في استثناء آخر، إيش هو؟ المسألة المشتركة. قال لك: إلا في المشتركة. ما هي صورتها؟ قال: زوج أم بين قوسين وجدة، يعني أم أو جدة، أخوان لأم فأكثر، أخوان ثلاثة أربع، المهم أخوان. ليش؟ حتى يرثوا الثلث. طبعا الأخوان الإخوة لأم يرثون الثلث إذا كانوا، إذا تعددوا اثنين فأكثر. قال: وأخ شقيق فأكثر، ذكورا كانوا أو فيهم إناث. شوف دقيق العبارة: ذكورا أو فيهم إناث، لم يقل أو إناث فقط، لأنهن لو كن إناث فقط، لو كن إناثا فقط فإنهن سيرثن بالفرض، فرضهن وتعول المسألة، فرضهن الثلثين، يعني لو كان لو كانتا اثنتين يأخذن الثلثين والمسألة تعود كما شرحناه في هذا المثال، سواء هنا واحدة أو شوف ممكن إذا كان هنا أختين شقيقتين يأخذوا كم؟ ثلثين، وتعود المسألة إلى كم؟ إلى عشرة، صح ولا لا؟ هنا نجعلها أختين يكون نصيبهم هكذا ثلثين، صح؟ هنا كم سيكون؟ أربعة، صح؟ احسب ستعود المسألة إلى كم؟ إلى عشرة، هنا أربعة. يعني سواء كان أخت شقيقة أو أختين شقيقة، هذه تخرج من المشتركة. واضح؟ ثم ذكر لك حل المسألة كما حللناها لكم هنا. قال بعد ذلك: وأما العاصب، قال: وأما العاصب بغيره. الآن بيبين العاصب بغيره هذا: فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا واضح. وأما العاصب مع غيره فله الباقي بعد فرض بعد فرض المعاصي، إذا لا يستغرق التركة. لا يمكن أن العاصب يأخذ جميع التركة كما قلت لكم. نكون بهذا بارك الله فيكم انتهينا من هذا الدرس الجميل الجيد. بعد ذلك قال لك في هذا الجدول إعادة للتسهيل، هذا كلام معاد لا يحتاج أننا في الدرس القادم نقرأه معكم، هذا واجبكم. في هذا المرة أنا لا أعطيكم في هذا الأسبوع مسائل، لكن أعطيكم ماذا؟ واجب أن تقرأوا هذا الجدول مع هذا التنبيه، هذا عبارة عن مصطلحات، هذا واجبكم تقرأوه. في الدرس القادم مباشرة نشرعه في ماذا؟ ها؟ فرض كفاية؟ هذا فرض عين، فرض عين ليس فرض كفاية، واضح؟ بارك الله فيكم، تقرؤون هذا ها؟ فرض عين ها؟ كما قال أستاذ برهان، أو خلافا للأستاذ برهان الذي يريده فرض كفاية. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.